كان قبلك عمري فاضي أشوى وحرمان وماضي فين وقفة قلبي راضي وبنقول أحلى الكلام كده ما يلوموش عليا ولا يشمت حد فيا كده ما يلوموش عليا ولا يشمت حد كده يا حلو الكلام من غير الحب وانت من غير الحب وانت من غير الحب وانت قول على الدنيا السلام معنا. وهذه رسالة من صديق البرنامج لطفي سعيد شرف الدين من قرية سيمبو الكبرى زفتة محافظة الغربية، عايز يسمع معنا أغنية يلا نعيش الحياة لصباح. والإهداء للزوجة الغالية أم هدى، وإلى البنات هدى وابنها ريان، وإلى سارة وابنها إبراهيم، وإلى ولاء لطفي سعيد شرف الدين، وإلى جميع العاملين بإدارة أوقاف زفتة، وإهداء خاص إلى جميع عائلة شرف الدين بقرية سيمبو الكبرى زفتة محافظة الغربية. وهي نستمع للأغنية القادمة. يلا نعيش الحياة والقلبين المنا، يلا نعيش الحياة والقلبين المنا، ده الحب جميل حقيقي والأجمل لو عشناه. I'm not afraid of the dark. الأستاذ محمد عبد العزيز الخردلي من أبو منجوج طالب يسمع معنا النهاردة أغنية جميل واسمر للفنان محمد قنديل، والإهداء لكل المستمعين وإهداء خاص إلى الحاج ممدوح حمادة رئيس الاتحاد العام التعاوني، وإلى المهندس موافي ساري وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، وإهداء أيضا إلى المهندس محمد تركي مدير مديرية التعاون بالبحيرة، وللأخ عصام حميسة والدكتور أحمد فتح الله رمضان والأخ عاطف أبو شليل رئيس مشتركة أبو حمص، وإلى الأخ سعد الرامخ، وإلى جميع الأهل والأصدقاء بكرة مركزي شبرخيت وإتاي البرود. وهي نستمع للأغنية القادمة. جميل واسمر، جميل واسمر، مخضر بيت مخضر، شغل قلبي شغل قلبي، بكم نظرة بكم نظرة، جميل واسمر، جميل واسمر، بيت مخضر بيت مخضر، شغل قلبي شغل قلبي، بكم نظرة بكم نظرة، تقول سكر تقول أكتر، تني السكر ميتين مرة، تقول سكر تقول أكتر، تني السكر ميتين مرة، جميل واسمر، جميل واسمر، بيت مخضر طبعا عنيد، اقرب يومي روحي بعيد، ويوعدني ومالوش مواعيد، ويوم ما يجيني اتاخر لحظة بدعيلها، احب عينيك وتكحلها، ولما اشوفها بدعيلها، يا روحي عليك تسبيلها، يخلي العقل يتحير لحمر، تقول سكر تقول اكتر، ديني السكر ميتين مره، تقول سكر تقول اكتر، ديني السكر جميل واسمر، جميل واسمر، بيت مخضر بيت مخضر، شغل قلبي شغل قلبي، بكم نظرة بكم نظرة، تقول سكر تقول أكتر، مين السكر ميتين مرة، تقول سكر تقول أكتر، مين السكر ميتين مرة. مستمعينا، وهذه رسالة من الأستاذ عادل أبو النور بيهدي كل التحية لكل مذيع البرنامج العام والإعداد والهندسة الإذاعية

ويودي الأغنية القادمة أيضا الأستاذ أحمد عصمت إلى الزوجة الغالية إيمان، وهي نستمع للأغنية القادمة. نسيت النوم وأحلام، نسيت ليالي وأيام، بعيد عنك حياتي عذاب، ما تبعدنيش بعيد عنك، بعيد عنك حياتي عذاب، ما تبعدني بعيد عنك. ماليش غير الدموع أحباب، معاك بعيش بعيد عنك. ماليش غير الدموع أحباب، معاك بعيش بعيد عنك. غلبني الشوق وغلبني، غلبني غلبني، ولين البعد داوبني داوبني داوبني. غلبني الشوق وغلبني، نسيت ليالي وأيام، نسيت النوم وأحلام، نسيت ليالي حياتي عذاب، ما تبعدنيش بعيد عنك، بعيد عنك حياتي عذاب، ما تبعدنيش بعيد عنك. ماليش غير الدموع أحباب، معاك بعيش بعيد عنك. بعيد عنك غلبني الشوق وغلبني غلبني.